يا رب لو العبد قال آه ينده من غير سيده سواه مولاه من يوترى أنا بمدح التغام داري لما مدحت المصطفى خش المديح بجري ما سلسمعناه من مدحان قلب جري الباب اللي جبريح عاوز أهلاً أتاني لما أتاني الشبن تيغوت الشباب تاني أعطف على والديه ومن أكرام قوربه أعطف على والديه ومن أكرام قوربه ويصن ويدان ولو كان العيد وربه وجب تطعتهم عالي بها حمر النادي ورب من بعد أمك وأبوك كانت شي حال تاني حسد إراك حصان والحلف طمعا فيه مخايف أروح فيه بدون أسباب ولا علة Oh, القبر والناس ناس تكرهي الحق عند البطل وتريد اللي معاه كل الناس بتريد اكبر مصيبة تزل العبد وتريد مع الشرك بالله والأضرار بالناس من شف جمالها يعطي الفرح عالي الوداع. ضيعوا السقم كأنه بات على جار عليل ويضيعوا السقم كأنه بات على جار جانو طبيب زين سكن القبر عليل وبهجار عليل وضيعوا السقم كأنه بات على جار عليل وضيعوا السقم كأنه بات على جار ولا حد جاي ليه ولا بيسأل على جار جالو طبيب الزين صاحب فن عالي إيجار سهر الليالي ومن بعض الضحاوي جار سهر الليالي ومن بعض الضحاوي جار شاف الطبيب العليل تنزر دموعه جار فرح العوازل لما شافوا متاعه جار رد العليل دالع بالجار الشعر لسود صبح أبيض وانا مدري شوفوا الزمان اللي كتر فيه الكلام والرب ابن الهفية بدوسط الرجال والرب انا جد بين البحر الكبير وتورط وفي نفسي فرط بخدم في العوام We'll be right back. حبيب.